شبه العقل فهو الحسن، ومن قطعه العقل فهو قبيح، ويرتبون عليه كما أشرت آنفا أنهم يقولون يجب على الله كذا ولا يجوز على الله كذا، يقولون يعني ما تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتحير الجبال هدى، أن فرضوا على الله عز وجل وهو تعالى ما يريد ما حكموا بعقولهم القاصرة والعاجلة. فرق جوهري جدا، لذلك ما تستفيدوا من الآخرين ولو كانوا ليسوا أهل اختصاص يعني مثلي. أنا أنت إذا جلست أي مع هذه قد تأتي زاوية قائمة وهذيك مش قائمة. نعم؟ إذا ما فهمت علي. أنا متفق مع وأنت متفق معي أن إذا جلست هذيك كان تجي زاوية قائمة. ماشي؟ هي بعد نتركها جانبا. أنا عم أقول جد هلا أرفع هذه حتى تتجاوب هاي مع هذه وتشوف صار زاوية قائمة وهذيك ميلة ولا لسه؟ عفوا شيخ نعم الشيخ أنا بفضل هيك الماء اللي بتيجي مع زاوية قائمة تكون ثقيلة. أخي بارك الله فيك، نحن عم نمشي معه وهو مو ماشي معنا. نعم. شلون بدي يمشي معك وأنت مالك ماشي معك؟ ماشي يا فارس محمد أحسن من فرجه، الماء بتيجي عادي وكأنه ما في عرقلة في الطريق، ويكون في زاوية ويكون في قوة دفع فيها أكثر. أول كلام الشيخ اللي بقول تبعين موصل ما يكثر الإقواع لأنه بضع في الماء، هذا أحسن من فرجه. أنا هو بذكرني وأنت معلم مو في كواع من حنية، وليش ما بتستغل هاي وبتوفر عليه جهد ووقت، مش ضروري تكون بقى زاوية قائمة. ولذلك هلا سنشد عضدك بأخيك وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. روح يا سامي خذ إذن من أم الفضل وجيب صندوق اللي في الفرضة قبل ما نجعل رسول محمد على الواقع. الله يا رب جزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيك. يعني اغتنم الوقت والفرصة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.